خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، مع قصة عيسى عليه السلام، ذلك عيسى بن مريم. بعدما أنهانا الله عز وجل في اللقاء السابق والذي قبله من الكلام عن رفع عيسى عليه السلام، وتكلمنا في اللقاء السابق عن اختلاف اليهود في شأن قتل عيسى عليه السلام، وبينا ذلك بفضل الله عز وجل. وفي هذا اللقاء نتكلم عن المدة التي كانت بين رفع عيسى عليه السلام وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان رفع عيسى عليه السلام ابتلاء شديدا لأهل التوحيد، ومبدأ انقسام واسع بين أتباع المسيح. فالكثرة الكاثرة علمت أن عيسى هو رسول، وأن الله عز وجل رفعه إليه، والقلة زعموا أن المسيح قتل مصلوبا، وتابعوا بذلك اليهود. وعاش أتباع المسيح على العقيدة السليمة حينا من الدهر، لاقوا خلالها اضطهادا شديدا من اليهود، حتى اندس بين أصحاب العقيدة السليمة رجل اسمه بولس الطرسوسي. وهذا الرجل كان يهوديا متعصبا ومضطهدا للنصرانية، ووجد أن القتل والعنف لن يفيد أمام عقيدة التوحيد الراسخة. فماذا فعل هذا الرجل الخبيث؟ ادعى الإيمان وبين لأتباع المسيح أنه آمن بالمسيح، واجتهد هذا الرجل اليهودي في تعلم النصرانية حتى صار من أعلمهم وله مكان بينهم. ثم بعد ذلك بدأ يحرف لهم دينهم وعقائدهم وشريعتهم، فهو أول من ابتدع عقيدة الفداء، وادعى أن لله عز وجل ولدا وصاحبة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقام كثير من الكهنة يردون عليه وعلى أتباعه كذبه وابتداعه وافتراءه على الله عز وجل، ولا زال الانقسام بين النصارى يزداد شيئا فشيئا، إلا أن أهل التوحيد كانوا هم الكثرة الكاثرة والسواد الأعظم. إلا أن كثيرا من الملوك كانوا يضطهدون أهل الحق وينصرون الباطل، ومن هؤلاء رجل اسمه قسطنطين الذي فعل بأهل الإيمان الأفاعيل. وذلك أنه لما رأى انقسام النصارى وكثرة اختلافهم جعل لهم مجمعا يجتمعون فيه على كلمة واحدة ليجمع شملهم ويستعين بهم في قتاله لأعدائه، فعرضوا عليه عقيدة الفداء والصلب، وأن لله صاحبة وولدا، تعالى الله عن ذلك. واعترض أهل الحق وقالوا إن عيسى عبد الله ورسوله لا يعلو عن ذلك، فاحتضن قسطنطين هذه العقيدة الباطلة ونصرها وأيدها بالقوة والقهر، وصنع لهم الصليب شعارا، وكان أول من اتخذ الصليب رمزا للنصارى، وألزم النصارى قاطبة باتباع تعاليم بولس الطرسوسي التي تؤمن بألوهية المسيح عليه السلام، وأنه ابن لله تعالى نزل إلى الأرض ليقدم نفسه قربانا ويصلب تكفيرا عن خطيئة البشر. وأمر المجمع بتحريق الكتب التي تخالف ما ذهب إليه وتتبعها في كل مكان، وحرم على الناس قراءتها. ولمن يسأل عن عقيدة الصلب والفداء، هذه العقيدة التي دسها بولس الطرسوسي وأحدثها في دين القوم مستغلا جهل القوم بحقيقة عقيدتهم، حيث كان أكثرهم حديث عهد بهذا الدين وبما جاء في الإنجيل. وملخص هذه العقيدة الفاسدة أنهم يقولون إن آدم عليه السلام سقط في الخطيئة وورث هذه الخطيئة البشرية، فأنزل الله تعالى ابنه الذي على يمينه مخلصا للناس من هذا الهلاك الأبدي، وأسلمه إلى أعدائه الذين كفروا به فأخذوه وضربوه وبصقوا في وجهه ووضعوا الشوك على رأسه ثم صلبوه وقتلوه لتكون دماؤه فداء للبشرية من أرجاس الخطيئة، ودفن ثم قام في اليوم الثالث فصعد وجلس على يمين الرب وسبحان الله العظيم، عقول خربة عفنة. كيف يوصف الملك القادر والإله الخالق بالنقص والعيب على هذا النحو المشين؟ أوليس الله تبارك وتعالى بقادر أن يغفر لمن يشاء من عباده دون أن يقدم ابنه لهذه الألام وهذا القتل على زعمهم؟ طبعا وهذا كلام باطل، ورددنا وبينا أن هذا الكلام باطل، لكن أتكلم الآن لكي يعلم الناس ما يقوله هؤلاء وما فعله هذا الرجل اليهودي هذا بولس الطرسوسي، وماذا فعل بهم وماذا أثخل عليهم، نسأل الله العافية. وعلى هذا الكلام الباطل، إذن من المفترض أن الله تعالى قد غفر لسائل البشر بعد الفداء وقال للناس افعلوا ما شئتم فقد فديتكم بولدي وغفرت لكم. لكن سؤال، ما هو حال البشر قبل الفداء؟ أما كان ينبغي أن يكون الفداء في بداية الخليقة؟ الأمر الثاني، ما الداعي لسكوك الغفران والاعتراف؟ ألم يغفر الله عز وجل الخطايا لكل البشر؟ هذا أمر. كذلك من هذه الأسئلة، لماذا يكفر فرق النصارى بعضهم بعضا؟ هذا سؤال. وهل سيدخل عباد بوذا والفئران والأبقار الحياة الأبدية بهذا الفداء؟ الحياة الأبدية يعني الجنة. هل سيدخل هؤلاء الحياة الأبدية بهذا الفداء؟ وإذا كان الجواب لا، فما المعنى إذن؟ وما الفائدة من قتل يسوع المخلص؟ هل قتل الإله ولده وأسلمه لعدوه ليغفر لطائفة معينة؟ وقل قليلة من فرق النصارى وهم إلى الآن لم يهتدوا بعد إلى أي طائفة منهم هي التي تستحق الفداء، كما ذكرنا أنه يكفر بعضهم بعضا، نسأل الله العافية. لكن نقول عجبي للمسيح ابن النصارى، وإلى أي والد نسبوه؟ أسلموه إلى اليهود وقالوا إنهم بعد قتله صلبوه؟ فإن كان ما تقولون حقا وصحيحا فأين كان أبوه؟ حين حل ابنه رهين الأعادي أتراهم أرضوه أم أغضبوه؟ فلئن كان راضيا بأذاهم فاحمدوهم لأنهم عذبوه، ولئن كان ساخطا فاتركوه واعبدوهم لأنهم غلبوه، نسأل الله العافية. ولذلك هذه التساؤلات نطرحها لمن كان له عقل، هل من العدل والمنطق أن يعذب شخص لذنوب ارتكبها غيره؟ ثم لماذا يفعل المسيح ذلك بنفسه إذا كان هو الله أو ابن الله؟ ألم يكن بإمكانه أن يغفر تلك الخطايا بدلا من القبول بوضعه معلقا على الصليب؟ كيف يمكن أن يكون المسيح عليه السلام هو الله وابن الله في آن واحد كما يزعمون؟ نسأل الله العافية. فيا لهذه العقول العفنة، كيف كان حال العالم الأعلى والأسفل في هذه الأيام الثلاثة التي دفن فيها الإله؟ ومن الذي كان يدبر أمر السماوات والأرض؟ ويا عجبا، أي قبر يسع إله السماوات والأرض؟ فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الهداية، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذن الخلاص الحقيقي والنجاة التي يبحث عنها الإنسان يوم القيامة بين يدي الله تعالى لا تكون بسفك دماء إنسان آخر، وإنما يكون بالإيمان والعمل الصالح. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل، وأن يهدي النصارى إلى الطريق المستقيم، وأن يهدي كل منحرف عن الطريق المستقيم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. اللهم إن كان من توفيق فمنك وحدك سبحانك لا شريك لك، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان. وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم. وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.